قال وعنه رضي الله عنه بدء الدرس الجديد اليوم. وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. يقول كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضل أكبر من عبد الله، أكبر من عباس، أكبر من عبد الله. الفضل يقول كان رديف الرسول، فعيل بمعنى فاعل، أي رادفه، أي راكب معه في على الناقة. وقول جاءت امرأة من خثعم، المرأة هذه مبهمة، ولا يهمنا أن تكون مبهمة أو معينة، لأن المقصود هو القضية. طيب، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، جعل هذه من أفعال الشروع ولا لا؟ من أفعال الشروع، ذكرها ابن مالك في أي باب؟ في باب أفعال المقاربة، في باب أفعال المقاربة. وقوله ينظر إليها وتنظر إليه، هل إليها إلى ذاتها جسمها أو إلى وجهها؟ يحتمل أن المراد إلى وجهها، وأن المراد إلى ذاتها يعني جسمها وهيئتها، لأن المرأة ينظر إليها من الناحيتين، من ناحية الوجه ومن ناحية الجسم، والأجسام تختلف في النساء، منهن الطويلة والقصيرة والمتوسطة والعريضة والمتوسطة والدقيقة وهكذا. وقوله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، أي إلى الجانب، إلى الجانب الآخر، كلما نظر صرفه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجانب الآخر. وقولها إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا، يعني الآية أو النص الذي فيه الفريضة حصل بعد أن بلغ والدها الشيخوخة. وقولها أفأحج عنه، يعني حجة الفريضة، قال نعم، يعني حج عنه. هذا الحديث كما رأيتم في حجة الوداع، وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم آخر عمره، ولم يحج قبلها بعد هجرته. وهل حج قبل الهجرة؟ فيه حديث رواه الترمذي بسند فيه نظر أنه حج مرتين، والظاهر أنه حج عدة مرات، لأن المعروف في السير أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الموسم، موسم الحج، فيعرض نفسه على القبائل ويدعوهم إلى الله عز وجل. وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهذا كالمودع للناس. ولهذا لم يبق بعدها النبي عليه الصلاة والسلام إلا مدة وجيزة حتى توفاه الله عز وجل. هذا الحديث يقول إن الرسول عليه يقول إن الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين قام أو حين دفع من مزدلفة إلى منى يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد، وأردف في دفعه من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس، وهؤلاء ليسوا من كبار القوم. أسامة ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة، فلم يختر النبي صلى الله عليه وسلم أشراف القوم ووجهاءهم أن يكونوا هم الذين يردفونه على ناقته، بل اختار من صغار القوم في السن، واختار المولى يردفه من عرفة إلى مزدلفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعتني بالمظاهر ولا تهم، بل كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يكون في أخريات القوم يتفقدهم، يعني ما يكون هو الأول في سفر، يكون هو الأخير حتى يتفقد أصحابه وينظر من يحتاج إلى أمر. وقصة جابر في جمله واضحة، فإن جابر بن عبد الله كان معه جمل ضعيف ما يمشي، يقول فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا، ضرب الجمل ودعا، فسار الجمل سيرا لم يسد مثله قط، حتى صار الجمل يكون في مقدمة القوم وجابر يرده، لأن الرسول دعا له عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتبيعني إياه؟ كان بالأول يريد أن يسيبه يتركه ما في فائدة. قال نعم، قال بعنيه بأوقية. كم الأوقية؟ 40 درهما. قال لا. فقال بعني، فباعه، فاشترط أن يحمله إلى أهله في المدينة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرطة، فلما وصل إلى المدينة دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وقال له خذ جملك ودراهمك فهو لك، اللهم صل وسلم. المهم أن هذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته كان يكون في أخريات القوم. وقوله فجاءت امرأة من خثعم، أي من القبيلة المعروفة من خثعم بهذا الاسم خثعم، تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة النساء بل من المشروع في حقهن في حال الإحرام أن يكشفن وجوههن، وهي جاءت كاشفة وجهها، لأن هذا هو المشروع في إحرام المرأة إذا لم يكن عندها رجال أجانب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن حجر أن من خصائصه أنه يجوز له من النظر إلى المرأة والخلوة بها ما لا يجوز لغيره، وهي تقابل النبي صلى الله عليه وسلم الآن، ولكن الفضل رضي الله عنه وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كان شابا وسيما يعني جميلا، فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، ونظر رجل شاب لامرأة وهي تبادله النظر يخشى منه الفتنة مهما كان الإنسان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب، فجعل يصف فضل وجه الفضل إلى الشق الآخر، ولم يأمر المرأة أن تغطي وجهها، لأن المشروع في حق النساء كما قلت الكشف عن وجوههن في حال الإحرام. فقالت يا رسول الله، تناديه بهذا الوصف الذي هو أفضل أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل أوصافه أن يكون عبدا رسولا. قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده إلى آخره، قولها رضي الله عنها إن فريضة الله على عباده في الحج، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يدل على أن الفريضة كانت متأخرة، أدرك تباها وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، يعني ما يستطيع يبقى على الراحلة لأنه كبير، والكبير عادة تلحقه المشقة بسرعة، هذا إذا تمكن من إيش من الركوب، وإلا فقد لا يتمكن أصلا. يقول أفأحج عنه حج الفريضة أو النافلة؟ الفريضة. قال نعم، يعني حج عنه، وذلك في حجة الوداع. يعني ذكر هذا ليفيد أن هذا الحكم متأخر، لئلا يقول قائل لعله في أول الإسلام فنسخ أو ما أشبه ذلك. هذا الحديث كما ترون فيه عدة فوائد مهمة، منها جواز الإرداف على الدابة. نين يا عبد الله ناخذ؟ نعم. ولو كان الإرداف حراما ما أردفه، ولكن يشترط لذلك أن تكون الدابة قوية وقادرة على تحمل الرديف، فإن كانت هزيلة ضعيفة والإرداف يشق عليها فإن ذلك لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الإحسان على كل شيء. طيب، ومن فوائد الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أردف الفضل بن عباس دون أشراف القوم، وأردف كما ذكرت قبل قليل، أردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد. طيب، ومن فوائد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على طلب العلم ذكورهم وإناثهم، لقولها: فجاءت امرأة من خثعم فسألت النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أن طلب العلم لا يختص بالرجال، فكما أن الرجل يشرع له طلب العلم بل يتعين عليه إذا كان لا تقوم إذا كانت عبادته لا تقوم إلا به فإنه يتعين عليه، فكذلك المرأة ولا فرق. حديث جواز نظر الرجل إلى المرأة. لا ها؟ أو عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة كما استدل به النووي وغيره من أهل العلم، وأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة. الدليل صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر. وهل هذا عام، يعني لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة لا لشهوة ولا لغير شهوة؟ ها؟ طيب نشوف هذا الحديث هل يدل على العموم؟ قد يقول قائل إن هنا شيئين تعارضا، ظاهر وأصل. الظاهر هو أن الفضل رضي الله عنه كان ينظر إليها وتنظر إليه، وهذا يدل على شيء في النفس ورغبة، وإلا لما جعل ينظر إليها والرسول يصرف وجهه، أليس كذلك؟ طيب، هذا ظاهر، وهنا أصل يبعد هذا الظاهر، وهو زكاء الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما في مثل هذه الحال وهو محرم، فإنه يبعد جدا أن ينظر إليها نظر شهوة. فأيهما نقدم؟ أنقدم الظاهر أم نقدم الأصل؟ نعم الأصل. إذا قلنا بذلك لازم منه أن الرجل إذا رأى امرأة كاشفة الوجه وجب عليه أن يعرض، وهو كذلك، فإذا رأى امرأة كاشفة الوجه وجب عليه أن يعرض، ولكن هل ينكر عليها أو لا ينكر؟ إذا كانت في السوق فلا شك أنه يجب عليه الإنكار، إذا كانت في السوق يجب عليه الإنكار. وكذلك أيضا إذا كانت في مكان يطلع عليه هذا الرجل، كما لو كانت في البيت عند زوجها وأخي زوجها، فإنه يجب الإنكار عليها إذا كانت كاشفة الوجه. طيب، يستفاد من هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب. لا إله إلا الله، ما يستفاد؟ طيب، أقول يستفاد من هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب. طيب، الذي يقول لا يستفاد يأتي بالدليل، لأن هذه المرأة كاشفة وجهها. مصطفى، ابن عباس انه يقول بوجوب كشف الوجه، فهذا هنا كشف الوجه هنا لعله او لسبب. إيه، ما في بعد تعليل اخر ابراهيم؟ اولا نقول الشيخ هذا قضيه عين، ويحتمل انه كان ينظر الى وجهها، ويحتمل احتمال اخر، ولو لم يرد الا هذا الحديث ربما قيل به، لكن عندنا ادله اخرى فنحمل هذا الحديث محملا ذائقا. طيب، عبد الله. شيخ، ايضا كانت امهات المؤمنين رضي الله عنهن، او كان امهات المؤمنين رضي الله عنهن مثل عائشه رضي الله عنها، اذا مر الركبان غطينا وجوههم. دعنا من هذه ادله اخرى، الكلام على هذا الحديث هل يدل، لانك اذا قلت يدل احتجت الى الجواب عنه، وان قلت لا يدل لم تتكلف الجواب عنه، لان ما دل خلاص ما في دليل. نعم نعم، لأن المرأة كانت محرمة أولا وبحضرة الرسول لما جاءت السيدة الرسول. يمكن أن يقال أن سلم قال كان هو فضل من فضلهم وليس معهما أحد، فجاءت أشهد أن أجد وجهها ولم يرى إلا السلم وابن عباس الفضل، هذا وجه. ووجه آخر الشيخ نقول أنها كانت محرمة بمناسك الحج. شوف الآن، يعني معناه يمكن أن نقول لا دليل فيه. ليش؟ لأن فيه احتمالا كبيرا أنه لم يحضرها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس، ولا لا؟ قد يكون مثلا هي تمشي وليس حولها أحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام والفضل بن عباس والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك بن عباس، لكن ابن عباس لا يلزم أن يكون يرى وجهها لأنه قد يكون خلفها. نعم، الكلام على الفضل، المسألة مع الفضل. وإذا وجد الاستدلال، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. لكن قد يقول لك قائل هذا الاحتمال قائم، هذا الاحتمال قائم أنه ليس حولها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل، لكنه بعيد، لأن الغالب أن الصحابة يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكاد الإنسان يجزم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يمشي وحده في هذا المكان. فما الجواب على هذا؟ نعم إبراهيم، تبين قد يعلن أو ينكر الرسول أمرها بالاحتجاب، لكن أو كانت جاهلة فأمرها الرسول بالاحتجاب ولم ينقل وعدم. طيب، أصبر. نعم، في احتمال أنه لم يرى وجهها كذا، وأنه ينظر إلى جسمها كما قلنا في الشرح أولا. المهم أن الحديث فيه احتمالات لا شك، فيه احتمال أنها كاشفة الوجه وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرها، وكونها محرمة لا يبرر لها أن تكشف وجهها أمام الأجانب، لأن عائشة، حديث عائشة يدل على أن المرأة المحرمة يجب أن تستر وجهها إذا مر عليها الرجال الأجانب، واضح؟ فالحديث في الحقيقة فيه احتمال، ولكن القاعدة المعروفة عند أهل العلم جميعا أنه إذا كان النص مشتبها محتملا لوجهي، وكان ثمة نصوص أخرى واضحة، فإن الواجب حمل المشتبه على الواضح، حمل المشتبه على الواضح. وقد صرح الله عز وجل بأن في القرآن آيات متشابهات، وبين أن المحكمات التي يشتبهها فيهن هن أم الكتاب، والأم مرجع الشيء، الأم مرجع الشيء كما نقول أم القرآن لأنها مرجع القرآن، وكما قيل على رأسه أم له نقتدي بها، يعني نرجع إليها. فيكون النصوص المحكمة التي ليست فيها تكون هي الأم، ويجب رد المشتبه إلى إيش؟ المحكم، حتى يكون الشيء محكما. فإن قلت ما هي الحكمة من أن تأتي النصوص في مثل هذا الاشتباه، وهل هذا إلا من باب الإشقاق على العباد والإعنات عليهم؟ فالجواب على هذا أن نقول بل هذا من حكمة الله عز وجل وامتحانه العباد، لأن الذين في قلوبهم زيغ ويريدون أن يضربوا شرع الله بعضه ببعض يتبعون المتشابه، والمؤمنون الراسخون في العلم لا يفعلون هذا، يقولون آمنا به. فهذا من باب الاختبار والامتحان. وكما يكون هذا في الآيات الشرعية يكون أيضا في الآيات الكونية. تأتي أمور من الآيات الكونية يخفى على المرء الحكمة فيها، نعم، فيقول لماذا كان كذا، نعم، ليبتلي الله العباد هل يسلمون لقضائه وقدره أو يعترضون. قد يوجد رجل طيب حبيب ذو أصل وشرف ومروءة يبتلى بآفات بدنية أو بفقر، ويوجد رجل على عكس من ذلك قد أعطاه الله الصحة في جسمه والغنى في ماله. ربما يقول قائل قاصر النظر، ليش هذا يعطى هذا المال وهذه القوة وهو رجل ليس له شرف وجاه ومروءة، والثاني بالعكس؟ المؤمن موقفه من هذا الرضا والتسليم، ويقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربما يحصل لإنسان شلل ويبقى متعبا لأهله وتعبان وتاعبا هو، فيقول قائل نعم ليش إن الله يصيب بهذا البلاء، ولماذا لم يمته الله عز وجل فيريح ويريح الناس منه؟ هذا أيضا من الاختبار، يعني قد تخفى الحكمة علينا حتى في الأمور الكونية اختبارا من الله عز وجل وابتلاء. وموقف المؤمن من هذا إيش؟ أن نعم، أن يرضى ويسلم ويعلم أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة فيما فعل، ويقرأ قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، إذن فهمنا أن هذا الحديث وإن كان فيه احتمال أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، فإن فيه احتمال أن ذلك لم يكن، وإذا لم يكن لم يثبت المدلول، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. ثم على فرض أيها الإخوة، على فرض أن الحديث هذا نص في الجواز، نص في الجواز، ما في احتمال أنه لا يجوز، فإن غاية ما فيه أن يقال إنه بالنسبة للمحرمة مشروع ومأمورة به، لكن في غير المحرمة من يقول إنه جائز؟ ثم على فرض أن نقول إنه لو كان حراما كشف الوجه لوجب على المحرمة تغطيته لئلا تنتهك المحرم وهي في حال الإحرام، والله يقول فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فنقول غاية ما فيه أن يدل على الجواز، غاية ما فيه أن يدل على الجواز. والقاعدة الشرعية أن الجائز إذا أفضى إلى الشر والفتنة وش يجب؟ يجب منعه، يجب منعه. ولا يخفى على أحد الآن أن كشف وجوه كشف النساء وجوههن فتنة ومدعاة للشر والفساد، وأن النساء إذا رخص لهن في كشف الوجه في كشف الوجه لم يقتصرن على ذلك، ولا لا؟ اذهب إلى البلاد التي يرخص للنساء فيها بكشف الوجه وانظر ماذا كشف الوجه والرأس والعنق والصدر يمكن ما يصير، ها؟ أيه والسيقان. المهم ما اقتصرنا على ما رخص لهن فيه. طيب، من فوائد الحديث وجوب تغيير المنكر أو مشروعية تغيير المنكر باليد. نعم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. ومنها من فوائده جواز التغيير قبل الأمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يصرف وجهه دون أن يقول له التفت أو اصرف وجهك. وعلى هذا فينظر الإنسان هل الأفضل أو هل الأصلح، يعني هل الأصلح أن يأمر أولا ثم يغير، أو أن يغير أولا قبل أن يأمر، فيرجع ذلك إلى ما فيه المصلحة. ومن فوائد الحديث جواز سؤال المرأة الرجل، ها؟ وأن صوت المرأة ليس بعورة، أظن ذكرنا هذا بعد. طيب، إذن ندعو. ومن فوائد الحديث أنه لا يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية، وأنه يجب على من عنده مال وإن كان غير قادر في بدنه، لقول المرأة إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها إن فريضة الله على عباده في الحج، ولو لم يجب الحج لقال، ها؟ لقال لا حج على أبيك، لا حج على أبيك. والقدرة بالنسبة للحج ثلاثة أقسام: قدرة بالمال دون البدن، وقدرة بالبدن دون المال، وقدرة بهما جميعا. القدرة بهما جميعا توجب على الإنسان أن يحج بنفسه، والقدرة على الحج بالبدن دون المال تسقط. ولكن قد يقول قائل: كيف تقول القدرة بالمال بالبدن إذا كان قادرا بالبدن يمشي على رجليه؟ نقول نعم، إذا أمكنه ذلك فليكن، لكن إذا كان لا يستطيع هو قادر ببدنه لكن ما عنده راحلة، نعم ما عنده مال يشتري به راحلة، أما بدنه فيستطيع أن يركب وأن يؤدي الشعائر، نقول هذا لا يجب عليه. والثالث القادر بالمال دون البدن، فهذا يقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين: قسم يرجى زوال عجزه، وقسم آخر لا يرجى زوال عجزه. قالوا فإن كان يرجى زوال عجزه مثل أن يمر زمن الحج وهو مريض مرضا عاديا ويرجى أن يشفى منه ويحج في العام القادم، فهذا لا يجب أن يقيم من يحج عنه، بل ولا يصح لأن عجزه مؤقت. والقسم الثاني عجز لا يرجى زواله كالعاجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فهذا وعنده مال، فهذا يجب عليه أن يستنيف أن يقيم من يحج عنه. طيب، فإن قال قائل من أين أخذتم وجوب الاستنابة؟ فالجواب من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على قولها إن فرض الله على عباده أدركت أبي، فإذا كان فرضا عليه ووجد من يقوم مقامه فإنه يلزمه أن يقيم من يقوم مقامه. فإن قلت إن الحديث هذا يدل على الجواز لأن المرأة لم تسأل عن الوجوب وإنما سألت عن الجواز، فالجواب إذا كان جائزا كان واجبا، لأنه إذا كان جائزا فمقتضاه صحة حج غيره عنه، فإذا قلنا إنه واجب عليه فإنه يجب أن يقيم من يحج عنه. ومن فوائد الحديث أنه إذا نعم أي فائدة أنا هذه فائدة فيه نعم أنه إذا جاز أن يقوم غيره مقامه فالحج واجب على الفور فيجب أن يقيمه مقامه. طيب، فيه أيضا ومن فوائد الحديث أنه لا يجب أن يربط الإنسان على الراحلة من ناخذه من قولها لا يثبت، إذ لو وجب لقال شدوها عليها اربطوها عليها. طيب، هل مثل ذلك من لا يستطيع الركوب على السيارة لكونه يتقيأ ويدوخ؟ ها؟ مثله؟ هنا مثله، لأن بعض الناس وشاهدته أنا بعيني إذا ركب على السيارة بدأ يتقيأ ويدوخ ولا ما يشعر إلا إذا نزل، لا شك أن هذا مشقة شديدة أشد من تربيط الشيخ الكبير. نعم، ما هنا الآن جمال ولا إذا أمكن. على كل حال هو نتكلم عن السيارة، أما إذا أمكن الطائرة فنعم يلزمه، لكن مشكلة أنه إلى وصل المطار ها؟ إيه؟ هو أكثر ما يهمها البنزين. أي رائحة هنا. طيب، من فوائد الحديث جواز حج المرأة عن الرجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لهذه المرأة أن تحج عن أبيها وهي امرأة عن رجل. ومن فوائده جواز حج الرجل عن المرأة. ها؟ من باب أولى. طيب، جواز حج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل. طيب، ومن فوائده أن نعم التي هي حرف جواب تقوم مقام السؤال لقوله نعم يعني حج عنه. ها؟ مقام الجواب، إذا كان مقام السؤال يعني كمعاين في الجواب. طيب، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي تاريخ ذكر الخطبة أو القضية لقوله وذلك في حجة الوداع، لأن فائدتها لا سيما في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فائدة ذلك هو بيان النسخ أو عدم النسخ. نعم، هو الظاهري. فينبغي للإنسان إذا تكلم بكلام، نشوف الآن هل نأخذ هذا إنه ينبغي إذا تكلم بكلام أن يذكر وقته؟ ها؟ هو فيه فائدة الحقيقة، هو فيه فائدة، لو لم نكن من فوائده إلا أنه إذا أراد الرجوع إلى ما قال لا سيما في المسجلات سهل عليه. مثل إذا سجل في الحديث كل ليلة، قال هذا مثل حديث ليلة كذا، حديث ليلة كذا، أحيانا يحتاج إلى الرجوع إليه، فإذا كان قد أرخ سهل الرجوع إليه. من فوائد الحديث جواز تسمية الشيء بسببه، يقول وذلك في حجة الوداع، لأن سبب ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا.